أشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، مع الباب 96 من السنة لابن أبي عاصم رحمه الله تعالى، والباب في رؤية الرب عياناً. المقصود عيانا أي معاينة ولقاء ومواجهة بالأبصار وهناك تنبيه أن لفظة عيانا منكرة أو شاذة في حديث رؤية. من الذي معنى انكم ترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر. والسبب في ضعف هذه الزياده ان ابا شهاب الحمار هو الذي تفرد بهذه الزياده، هو صدوق سيء الحب واسمه عبد ربي بن نافع، عبد ربي بن نافع الكناني الحنظلي. قال حدثنا بشار بن الحسين التستري، وقال الحسين وقال الحسن. قال حدثنا خلف بن هشام البزار. قال حدثنا عندكم خلف بن هشام بزار كلكم؟ لا في البزاز، ما في تقريب معكم؟ عن اسماعيل بن ابي خالد، عن قيس بن ابي حازم، عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليله البدر. احاديث الرؤيا احاديث متواتره. ماذا تقول للشيخ محمد؟ الشيخ نائل عن خط الشيخ حسن ويسن مقال الشيخ مصر في زوبار عن الشيخ درش في روز العين المكر أو شاد على مقال قال في مقال الشيخ مصر في زوبار أمام نسخته الخاصة والمطيئة. أنقل ثم وجدت هو شهيدا في الحديث أبي موسى سأذكره، كنت يشير الشيخ الحديث أبي موسى وفيه في الحديث إذا رأيته رب الجامعة روى المجلس الشافعي وإسنا جمعا. برضو لازم كلمة عيالا شاد أي شيء؟ كلمة صغيرة. إحنا في كلمة عيانة لم تأتي إلا من طريق أبي شهاب الحمار، حتى يتصل البخاري من طريق شهاب الحمار ومنتقده. جرب ربي عز وجل شد ورحيم وبحث. أنت مين؟ قال: باب ما ذكر من رؤية نبينا ربه تبارك وتعالى في منامه. قال حدثنا الشافعي، قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، يعني رؤية المنام من غير تمثيل ومن غير تكييف. عن عكرمة عن ابن عباس بقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك. قال: هي رؤيا حق رآها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مر معنا حديث ابن عباس يا إخوة أنه قال: رأيت ربي في أحسن صورة. فقال: يا محمد فيما يختص الملأ والأعلى؟ فقال: في الكفارات وفي الدرجات، معنا في المنجيات وفي المنجات. هذا الحديث اختلف في تصحيح هذا الحديث العلماء، وكثير منهم على تصحيحه، ولكن ايضا لا يلزم منه التمثيل ولا التكليف ربنا تبارك وتعالى. قال: حدثنا المقدمي، قال حدثنا ابو احمد عن سفيان عن سماك عن سعيد بن جبير